بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني والأربعون، كذا الثالث، هذا المجلس الثالث والأربعون في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من جمع العلامة النووي رحمه الله، وما زلنا في أبواب الدلالة على فعل الخير. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم، وعنه رضي الله عنه، والمقصود أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس أو كانت تؤذي المسلمين. رواه المسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذي، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه برواياته الثلاث تدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق. ففي اللفظ الأول قال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة، في شجرة أي بسبب شجرة. وهذا فيه دلالة على مسألة في اللغة، وهي تناوب حروف الجر بعضها مع بعض، ويسمى هذا عندهم بتعاقب حروف الجر. ففيه هنا أي بمعنى بسبب شجرة كانت تؤذي المارة وتؤذي المسلمين فأزالها عنهم. وفي اللفظ الثاني الرواية الأخرى أنه غصن شجرة كان يؤذي المارة فقصه وأزاله عن طريقهم. وفي الرواية الثالثة وهي في الصحيحين أنه رأى رجلا دخل الجنة بسبب شوكة أزالها عن طريق الناس. فدل الحديث برواياته على وجه من وجوه الخير، وهو إماطة الأذى عن طريق الناس، عن طريق الناس ولا سيما المسلمين. وهذا فيه فضل إذا إزالة الأذى عن الطريق، أذى حسي أو أذى معنوي. وفيه فضل العبادة المتعدي نفعها. وفيه أن الذي يزال هو المؤذي، أما الأذى فأن تزيل شيئا تقص شجر الأخضر بالمناشير، أو تسحبه من على الرمال بالسلاسل حتى تكتسب منه، فالأذى في إزالة هذا الشجر لا في إبقائه. هذا الأذى الذي وقع من بعض الجشعين حتى يفسدوا هذه البيئة وأشجارها ومراعي عباد الله. وهذه من العجائب، ما أمر به لا يمتثل إلا قليلا، وما نهي عنه يسارع إلى ارتكابه. وهذه النظرة العكسية والمنهج المنقلب كثير في حياتنا. ومن شواهده أن الله أمر الرجال برفع ثيابهم وأزرهم فعصوا وأرخوها حتى ترونهم في المساجد وغير المساجد، ترون ثيابهم تقم الأرض من إرخائهم لها، مو بذا واقع يا أخواني؟ أمر النساء بإرخاء ثيابهن وستورهن فرفعنها وما زلنا يرفعنها، والله يستر. أمر الرجال بإعفاء لحاهم فاستثقلوها كأن أوزانها عشرات الكيلومترات من الغرامات، الكيلوغرامات، وربما جطلها في كل صبح أو في كل أسبوع. والشحم واللحم على ظهره وأردافه وفي كرشه لا يبالي بها. وهذا هو المنهج المنقلب الذي إنما نشأ من الهوى وتسلط الشيطان على العبد حتى يحتال عليه ويمكر به ليعصي ربه ويوبق عمله. إزالة المؤذي عن الطريق سببها أن الله يشكر له هذا الفعل فيدخله الجنة، ونزع الأشجار عن المسلمين هذه أذى للمؤمنين يرتكب عليه صاحبه الإثم، فإذا كان نهى ولي الأمر عن ذلك زاد الإثم إثما. وهذا مثله أيضا في الصيد، فحيث نهى عنه ولي الأمر منظما له فهذا من تقييد المباح، ويتفاخر الجهلاء وأضرابهم بأنهم صادوا كذا وكذا من المصودات، ضبان أو طيور أو غيرها، لأن هدفهم إشباع رغبتهم أولا ومراءة الناس ومدحتهم ثانيا. والعلماء يقولون في المحرمات صيدها أنه يحرم صيدها، وإذا صيدت فهي كالميتة لا يباح أكلها. فالمسألة عظيمة يا أخواني، لا تخضع إلى الرغبة، وإنما تخضع إلى طواعية الله والتقيد بأمره، وما أمر ولي الأمر في هذا الباب إلا من هذه الجهة. فكم ترى في طريقك يا رعاك الله من الأذى، كم ترى في المساجد من بقايا مناديل الناس وأذاهم، فإزالتها عن طريقهم أو عن تكذيرهم مما تؤجر عليه. حتى القشة الواحدة والقذات إذا أزلتها من المسجد ولو كانت من غيرك رتب لها أنواع من الأجور يأتي فيها فضلها بإذن الله. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، ولم يذكر مشيا أو ركوبا، ثم استمع فأحسن الاستماع أحسن الإنصات، كان له نورا إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، يعني كم؟ 10 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، فيه ما ذهب إليه الجمهور أن الوضوء كاف في الإتيان للجمعة، ولا يعارض هذا ما جاء في حديث رواه السبعة. منهم السبعة يا عبد المجيد؟ أنت عبد المجيد؟ ها؟ باب ما جاء في اللقافة، ها؟ إيه، ما قلنا يا خوي عبد المجيد؟ ها يا أبو خالد، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد ومحمد، ما في محمد، وأحمد، هؤلاء السبعة هم الجماعة صاحب الصحيحين مع الخمسة أهل السنة مع الإمام أحمد. روى الجماعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وجاء عثمان متأخرا في الجمعة وعمر يخطب، فاستنقد عليه بعد الصلاة قال: والله ما فجئت إلا والمؤذن يؤذن، فتوضأت وأتيت مسرعا. قال: والوضوء أيضا في أحاديث أخرى. وأحسن ما قيل في الجمع بينها أن غسل الجمعة واجب على البالغ رجلا أو امرأة إذا كانت له رائحة يتأذى منها الناس فيغتسل، وإن لم تكن له رائحة يتأذى منها الناس فيتوضأ. لهذا الحديث: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء. في الحديث الآخر: من اغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت. وفيه حسن الإنصات وأنها من وجوه الخير، ويستحب مع الإنصات أن ينقلب بوجهه فيرى الخطيب، فيجتمع فيه حاسة النظر وحاسة السمع، وهذا أبلغ في إدراك المسموع. وفيه هذا الفضل أن له نور 10 أيام، كما جاء هذا الفضل في من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وإن كان الحديث فيه اختلاف، لكن مما يعمل به غالبا وهو أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور إلى الجمعة وثلاثة أيام بعدها. وفيه أن من مس الحصى يتشاغل به، ومن الحصى أن يمس الفراش يواسيه وزغبه، فهذا أشغل نفسه بغير الاستماع فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي لا أجر له في الجمعة، وإلا قد أدى الفرض وأدى ما عليه من هذه الصلاة. وهذا تشوف من الشارع للعناية بالخطبة لما فيها من الخير الكثير الذي يفيد الناس في أسبوعهم، وهي أيضا تحميل لأصحاب الفضيلة أئمة الجوامع المسؤولية بالعناية بالخطبة وتحريرها ومناقشة ومعالجة ما يحتاج الناس إليه فيها، لا كما يفعله الكسالى منهم يتفقد المواقع ثم يستنسخها بأسباب النسخ المعاصر ويقرأها على الناس من كسله. والسنة في الخطبة أن يخطب فيها الخطيب على صدره تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام وبالسلف الصالحين، فإن كان لا يحسن أو لا يجتمع أمره إلا بكتابة عناصرها فذاك، وإلا فبكتابة أولها. أما أن يعتني بها نسخا من غيره ولا ينتبه إلى خطبته ولا يعتني بها فهذا قصور وكسل، سيما ويستفيد الناس منه ما يسمعونه من خطبته. وينبغي أن تكون الخطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه والموعظة، وأقلها اتقوا الله وقراءة آية وصاعدة، آية قراء آية فصاعدة. وذكر الأصحاب أن هذه شرائط 4، إن لم تشتمل عليها الخطبة فلا تصح الجمعة. وفيها أيضا العناية بتقصير الخطبة حتى يخرج الناس وقد استوعبوا وفهموا وحفظوها، فأما إذا طالت فينسي آخر الحديث وآخر الخطبة أولها. وفي صحيح مسلم من حديث عمار رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وهذا حديث فيه فضل الوضوء. وقبل ذلك في تتمة الحديث السابق: ومن مس الحصى فقد لغى، يدخل في مس الحصى أنواع التشاغل، يلعب بجواله، يفتش، يمرر بإصبعه على الشاشة، هذا يدخل في المس. ومنه كذلك أن يقول للمشغل بجانبه: انصت استمع، فهذا لغو. من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. ولهذا يجب الاستماع للخطيب، وإن أردت أن تتكلم فلك حالتان: تتكلم مع الخطيب للحاجة، حاجة حصلت بتنبيه أو غيره، كما تكلم الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وكما سأل عليه الصلاة والسلام سليكا الغطفاني دخل فجلس وقد تخطى الرقاب، قال: لقد آذيت يا أخ العرب. ولما جلس ولم يتنفل قال: قم فصلي ركعتين. أو في سكتات الإمام، متى؟ قبل خطبته أو في جلسته بينهما أو حال نزوله من أين؟ من على المنبر قبل الصلاة. وأفضل ما يتكلم به في هذه المواضع هو دعاء الله، لأن من أرجح أقوال العلماء في ساعة يوم الجمعة أنها من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة. في حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه إذا غسل وجهه مع آخر قطرة أو مع قطر الماء. وذكرها هنا ذنب النظر، لأن النظر في العينين، والعينان وين؟ في الوجه. ومثله الشم، ومثله الكلام، وهذا مخصوص بالصغائر كما يأتي. وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه التي بطش بها مع غسل يديه أو مع ماء غسل يديه أو مع آخر قطرة. وقال: مثلها في المشي، وهذه في ذنوب الصغائر دون الكبائر. وفيه فضل الوضوء، فضل الوضوء وفضل إسباغه. وقلنا إنها في الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها، هذا واحد، أو إقامة الحد بسببها، هذا اثنين. فالحدود كفارات كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث الذي يكفر الكبائر مع الصغائر الحج المبرور. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فدل على خصوصية هذا بالحج المبرور المشتمل على أربعة أمور: أولها أن يكون الحج لله لا حظ فيه لأحد غيره، ثانيا أن يكون الحج على سنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن يسلم الحج من أين؟ من الرفث، وهو كل كلام في النساء ولو مباح من الخطبة وعقد النكاح فهي لا تصلح في حال الإحرام، ويدخل فيه التشبيب والتوصيف بالنساء، ويدخل فيه من باب أولى الكلام الفاحش فيهن، ولم يفسق يخرج به كل فسق من قول أو فعل أو حال. فإذا سلم حجك وتوافرت فيه هذه الأمور الأربعة فهو الحج المبرور، نسأل الله التوفيق. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وهذا حديث رواه رحمه الله، أورده رحمه الله ها هنا، وقد جاء في صحيح مسلم بنحو أطول منه. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ففيه فضل هذه العبادات المفروضة، فهي مع أداء الفرض فيها هذا الفضل. فالصلوات الخمس تكفر ما بينها من الصغائر، والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينها من الصغائر أيضا، وكذلك رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود وأبي هريرة أن النبي صلى الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة. فهذا فيه وجوه الخير والتنوع بها، وهي نوماس لك أيها المؤمن يا من صليت وحافظت على فرضك، فهذا الأجر يأتيك وإن لم تستحضره من فضل الله عز وجل علينا، والله ذو الفضل العظيم. وهذا كما هو في الحديث في اجتناب الكبائر أنها في الصغائر، والصغائر كل ذنب لم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة بالنار ولا وعيد بالغضب ولا وعيد باللعنة ولا تبرؤ من صاحبه ولا نفي الإيمان عنه. سمها القيود ستة، وسابعها وهو الذنب الذي لم يصر عليه العبد، لم يصر عليه، فإن أصر عليه انتقل بإصراره على الصغير صار الذنب كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. تعود في كل أسبوع أو في كل يومين ثلاثة يقف أمام المرآة ويحلق لحيته، حلقها مرة صغيرة لكن اتباعها ثانية وثالثة، انتقلت هذه الصغيرة إلى كبيرة. الحبة الواحدة في مال اليتيم صغيرة والثانية والثالثة كبيرة. ويحتف بالصغائر من عدم المبالاة والاستهتار وقلة الاهتمام ما يجعلها في حقك عند الله كبيرا، والعكس أنه يصاحب الذنب الكبير من القلق والخوف والاضطراب وخوف أن يوبقه هذا الذنب، ما يصير هذا الكبير في حقه عند الله صغيرا أو ربما يعفو الله عنه. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن قبلنا أسرف على نفسه إسرافا عظيما، فلما حضرته الوفاة أوصى بنيه قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا. ظن هذا أنه سينجو من الله، فبعثه الله جل وعلا قال: عبدي ما حملك على هذا، أي ما أوصيت به؟ قال: يا ربي خشيتك. فعفى الله عنه وأدخله الجنة. إذن الذنب مهما عظم يحتف به من الخشية والقلق والخوف ما يصير في حقه عند الله صغيرا أو يعفى عنه. طيب هذا الرجل وش رأيكم، هل هو جاهل بقدرة الله أو جاهل بكمال قدرة الله؟ ها، لم يجهل قدرة الله، لأن جهل قدرة الله جهل قدرة الله كفر، هذا جهل الكمال. ولهذا أوصى بنيه بهذه الوصية: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. إذن هو جاهل في كمال القدرة لا في أصلها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. الله أكبر، هذا حديث جليل أيها الإخوة. ألا أخبركم، ألا أداة حظ وترغيب وتحضيض لهم على ما يرفع الله عز وجل، على ما يغفر الله به الذنوب ويرفع به الدرجات. جمع الأمرين، مغفرة الذنب، وهذه أمنيتك أيها العاصي، أيها المؤمن العاصي، فكيف ومعها ماذا؟ رفع الدرجات. وين الدرجات ترفع فيه؟ في الدنيا، ثم في جزائها عند الله في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فشد ذلك الصحابة إذ هممهم عالية، هممهم إلى المعالي وإلى الكمالات، ما يرضون بالأقل بل يطمحون إلى الأكثر والأعظم رضي الله عنهم. قالوا بلى يا رسول الله، هذه البشارة. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، ففي اليوم البارد تتوضأ بالماء ولو كان باردا، وتسبغه، تتمه على أعضائك، وفي اليوم الحار تتوضأ بالماء ولو كان حارا، تسبغه على مكارهك. وكثرة الخطى إلى وين؟ إلى الملاهي، إلى الملاعب، ولا إلى الشواطئ والمصايف؟ لا، كثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد سبب لمغفرة الذنوب، لأنه كل خطوة يضعها تحط عنه به سيئة، وبكل خطوة يرفعها تكتب له بها حسنة. فكثرة الخطى إلى المساجد فيها هذا الفضل. وأنت تمشي إلى المسجد 5 مرات، كلما كثرت خطاك استلحظت هذا الثواب. وقد هم بنو سلمة من الخزرج، وكانوا بعيدين عن المسجد في طرف سلع من الشمال، أن ينتقلوا بجوار المسجد، لأن بني عمومتهم هم بنو النجار، كلهم من بني الخزرج. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يكتبها الله لكم. فهذه مما يرفع الله بها الدرجات ويغفر بها الذنوب والخطايا والزلات، كثرة الخطى إلى المساجد. وانظروا إلى اعتناء عنايتنا بالعاجل وإهمالنا للآجل. لو يقال للناس ترى بيوزع عند باب الحرم أو عند باب مسجد الراجحي أراضي لمن حضر في مثناة الليل الساعة 3، وش تهقون؟ يزدحمون ولا ما يجون؟ الجواب تعرفونه كلكم، هذا في أمر زائل وحطام من الدنيا. فكيف بهذه الدرجات التي يرفع الله بها عبده، وهذه الذنوب التي يكفرها الله به بالعمل الصالح؟ ألسنا حرمنا أنفسنا هذا الخير يا أخواني، بغفلتنا عنه ثم بتقاصرنا عن المسارعة والمسابقة إليه؟ يشتكي الناس في أمراض العصر من الضغط وأمراض السكري، والمشي وش فيه؟ عافية دنيوية. فكيف إذا استصحب الأجر الأخروي؟ كم يأتيه من الخيرات؟ يروحون يسجلون في النوادي، يبذلون أموال حتى يخففون هالشحيمة اللي على ظهورهم وعلى أبطونهم. هذه العبادة. امش وأكثر خطاك إلى المساجد، تحصل أجرا ومغفرة ذنب ودفع الدرجة، ومع ما يأتيك من صحة في نفسك وعافية. الله لا يؤاخذنا يا أخواني بغفلاتنا، ولا في إسرافنا على أنفسنا، ولا بما فعله سفهاؤنا. نعم، انتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم، ومنها انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظرها في المسجد وهو أفضل، أو انتظرها في بيته قلبه متعلق في الصلاة الثانية، هجيراه وأنسه في الصلاة، لا إلفا فقط وإنما طاعة وعبودية. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، فيخرج من فرض وهجيراه وهمه وتفكيره في الثاني وفي الثالث، تعلق قلبه بهذه المساجد. نسأل الله الكريم فضله. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الصبح والعصر. هذا حديث أبي موسى الأشعري. ما اسمه يا عبد الملك؟ تراك أنت نعست، ما هو بنت غيرك، لكن أنا بسنعهم بك، صح يا أخواني؟ والله من واحد لواحد انطرخ، ايه خاف انهم كثرنا الغداء. ها، ما اسمه عبد الله؟ ما اسمه أبي موسى الأشعري؟ تكرر معنا. ها، سم عبد الله بن قيس الأشعري اليماني. قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر والعصر. فأما تسميتهما بالبردين تغليبا، لأن الفجر في الصيف يكون في أشد أوقات اليوم والليلة برادا، والعصر سمي برد مع أن الشمس في القيظ حارة، شمس العصر أشد من شمس الضحى، ولا لا يا أخواني؟ لكن من باب التغليب، ولأن الناس يبردون يقيلون، فهذان الفرضان إثر راحتهم ودعتهم وتجافيهم عن فرشهم أداء لفرض الله. من صلاهما أي محافظا عليهما دخل الجنة. وفي هاتين الصلاتين يجتمع ملائكة الحفظ وملائكة الكتابة، وعدتهم ثمانية: أربعة في النهار وأربعة في الليل، اجتماعهم في نوباتهم في صلاتي الفجر وصلاة العصر. وفي فضل صلاة العصر أنها الصلاة الوسطى المنوه عنها في آية البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ليش وسطى؟ قبلها صلاتان في النهار وبعدها صلاتان في الليل، فقبلها الفجر والظهر، هاتان صلاتان في النهار، وبعدها المغرب والعشاء وهما صلاتان مفروضتان في الليل. من صلى البردين دخل الجنة. قالوا: وفيها من اللطائف أن من حافظ على هذين الفرضين فسيحافظ على بقيتها. ولا يتعارض هذا مع حديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لما صلاة العشاء والفجر؟ لأنهما في ظلمة الليل، ما بعجت الأنوار لا بالزيوت ولا بالودك ولا بالكهرباء، فكان المنافقون يتخلفون فيها، لأنهم إنما يصلون للناس يرجون مدحتهم أو يخشون مذمتهم، كما قال الله جل وعلا: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ففيها صلاة العتمة في فضلها، خصوصا من يكد في النهار يتعب، فإذا جاهد نفسه حتى يصليها كم له عند الله من الأجور. فهذه أبواب عديدة من وجوه الخير، فلا تفوتنكم يا رعاكم الله. فالعمر قصير والأجل سريع، والموفق من استكثر من الصالحات ثم قبلها الله عز وجل منه. اللهم اجعلنا منهم ولا تجعلنا من أضدادهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك والاشتياق إلى لقائك في غير ضرة مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبادك ورسلك أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سم أي إذا نسى الإمام سجدة فيجب على المأموم أن ينبهه إليها، لأن السجود ركن فينبهه إليها، فإن لم يتنبه وسلم الإمام ينبه على أن يعيد الركعة، لأنه بإسقاطه سجدة من الركعة وذهب وقتها أو محلها أعاد الركعة كلها، أعاد الركعة كلها، والله أعلم. سم الإنس أي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. طيب يسأل أخوكم يقول ذكرت في درس سابق أن الرسل عليهم الصلاة والسلام من أين؟ من بني آدم من الإنس، وأن الجن منهم نذر، الجن منهم نذر، وأورد علينا قول الله جل وعلا في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. قضيت؟ أي نعم، لا عاد تعود له. يقول الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، منكم يعني للتبعيض، نقول هي للتبعيض وتأتي للبيان، ومعنى منكم من مجموعكم، كما قال جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما من أين؟ من البحر المالح الأجاج، ومن البحر إيش؟ العذب. البحر العذب فيه لؤلؤ مرجان؟ ها؟ فيه؟ ما يكون اللؤلؤ والمرجان إلا في البحر المالح، فهذا من مجموعهما. وهذا مثله قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم في تغليب الإنس على الجن. ولهذا ذهب جمهور السلف إلى أن الرسل من الإنس والجن منهم نذر، وخالف في هذا الضحاك بن مزاحم وقوله مرجوح. وفي آية الأحقاف فولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أول السياق الذي صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ومن هذا قيل إن الجن منهم نذر. ولهذا لم يأتي في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة اسم نبي من أنبياء من؟ الجن. وجاء في الشرع المطهر في القرآن ذكر أعيان وأسماء كم من الأنبياء؟ ها؟ 25 نبي ورسول في القرآن، وزادت السنة بخمسة، كم صار المجموع؟ 30 نبي ورسول، كلهم من أين؟ من الإنس، ليس فيهم من الجن أحد. نعم. يا عبد الملك، نعم، الراكب يخطو سواء بنفسه ولا على دابته، على حماره ولا جحيشه ولا أتانه ولا على إحصانه ولا على رحوله ولا على الدواب الموجودة الآن. وش الدواب الموجودة الآن؟ ها؟ السيارات بأنواعها، هذه دواب، نعم، لأن الشأن في الإثابة عند الله جل وعلا. أي نعم. سواء انتظر في المسجد وهو أفضل، لأنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أو انتظرها في بيته فله عموم الفضل. فضل الله واسع سبحانه وتعالى. سم هذه ثلاثة والله أعلم.